إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لا يزال الكلام موصولا بخاتم النبوة عليه الصلاة والسلام، وتكلم المصنف رحمه الله تعالى أو ذكر له أوصافا عليه الصلاة والسلام، كونه خاتم وكونه رسول وكونه إمام المتقين، هذا كله إخبار عنه عليه الصلاة والسلام بعد قوله وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. وقفنا عند الفرق بين النبي والرسول. نعم. طيب، نقرأ إن شاء الله تعالى من هذا. فقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. والرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها، بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. وإرسال الرسل الرسالة أعم من جهة نفسها، لأن كل مبلغ عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو رسول، فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسلا إلى ملوك الأرض، وأرسل رسولا إلى اليمن يوم معاذ، فهو رسول. من لذلك قال هو أعم، يعني الرسالة أعم من جهة نفسها، لكن إذا أريد في الشرع الرسول فله تعريف آخر، لكن كل مبلغ فهو يحمل رسالة في بلاغه أو في تبليغه، ويسمى رسول، يسمى رسولا من جهة الكلام المنقول، ينقله إلى غيره ليبلغه. هنا طبعا أرادوا الفرق بين النبي والرسول من جهة المعنى الشرع. طبعا أورد في الحاشية، هو كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، عندك الحاشية؟ طيب أقرأ الحاشية. ويرى شيخ الإسلام في كتاب النبوات صفحة 55-200 أن النبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله به. طيب، هنا أن النبي هو الذي ينبئه الله عز وجل، أي يوحي إليه، والوحي إخبار خبر، وهو ينبئ بما أنبأ الله أي يخبر به، الله عز وجل يوحي إليه بخبر ما، وهو يعني ينبئ به أي من حوله ومن عشيرته ومن قريته. هذا الأصل في النبي، يعني تكون الإخبار في محله فقط، محل الذي هو فيه، محل الذي يعيش فيه، قرية. أما إذا خرج إلى القرية مرسلا إلى شخص بعينه، هذا يحمل اسم الرسول، يحمل، لكنه ليس رسولا بالمعنى الذي هو أخص، أي أنه جاء بشرع جديد. لو كان على شرع قديم ممن قبله فقد يؤمر بتسوية الوضع على هذا الشرع، حتى وإن أرسل فهو لا يسمى رسول شرعا، وإنما يسمى رسول من جهة عموم أو من جهة عموم الرسالة، عموم الرسالة، على أن الرسالة كل من خرج يبلغ شخصا كلاما أو خبرا ما. طيب، لكن هو نبي في أول الأمر، قال أنه فإن وهو ينبئ بما أنبأ الله به، يعني يخبر فقط في الإطار المكان الذي يعيش فيه فقط. فإن أرسل مع ذلك، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. هنا خرج بتكليف، خرج بتكليف من الله عز وجل، مفهوم؟ حتى لا يكون فيه اشتباه، لأن الرسول قال هو من جاء بشرع جديد، الذي يكون يأتي بشرع جديد، أي ينزل الله عز وجل معه شرعة جديدة، يمحو الله من الشرعة المتقدمة ما يشاء ويثبت أو رأى. فقالوا هذا هو الرسول، أن يأتي بين فترة ويعني يرسل الله عز وجل أو ينزل عليه كتابا أو ينزل عليه شيئا، فيعني ليمحو به الشريعة التي قبلها في بعض الأحكام. لكن هنا قال لا، إذا أرسله إلى معين ليخبره بخبر السماء أي من الله عز وجل فهو رسول، رسول بعثه الله عز وجل، ورسول بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول الذي يجتمع فيه هذا المعنى، كل رسول مبلغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله عز وجل، فما يقول به خارج المشكات واحد. فإذا أرسل رسولا أصبح هذا الرسول أيضا رسولا، لكن الرسول ليس بالمعنى الشرعي بأنه مرسل من عند الله عز وجل، هو مرسل من عند النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ رسالة الله عز وجل إلى شخص بعينه أو إلى مكان بعينه، هذا هو وجه الكلام هنا. فإن أرسله إلى مع ذلك يعني مع الوحي والخبر في قريته، فإن أرسله يعني يخرج مرسلا إلى شخص ليبلغه رسالة من الله إليه، يعني إلى هذا الشخص، فهو رسول. طيب نعم. وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. طيب هذا المعنى المعروف، المعنى المعروف أن الرسول يخص بشرع جديد في تعريفه، من أوحي إليه بشرع جديد أمر بتبليغه، أمر بتبليغه بتبليغ من حوله وبمن قد يرسله الله عز وجل إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث أو كان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت للناس كافة. هنا الأول قال كان يبعث النبي في قومه خاصة، فالرسول قد يكون يأتي بشرع جديد ويكون في قومه لا يرسل إلى شخص معين، فيكون رسول حقا بالتعريف الشرعي أنه جاء بشرعة جديدة وأمر بتبليغها، فهو رسول من هذه الحيثية. إن شاء الله ما يستبعد الأمر. شوف، كل نبي رسول وليس كل رسول نبي كما أشار إليه الشارح، بمعنى كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، بمعنى أن النبي يوحى إليه بوحي، أي أنه من عباد الله عز وجل الذين اصطفاهم لنفسه، يخبرون عن الله عز وجل يعني ما يريده من عباده، فكل مخبر يخبر في قومه بوحي فهو نبي، يخبر في من؟ في قومه، ويكون يمشي على شرعة من قبله ضروري، النبي ما يأتي بشرع جديد، النبي يمشي على شرعة الرسل، الرسول الذي أرسل قبله، أي كتاب نزل قبله طاعة طالت المدة أو قصرت يمشي عليها. هذه الأحكام لا يأتي بحكم آخر يمحو أو لا، وإنما يذكر ويقيم التوحيد فيهم ما استطاع، ويذكرهم بالحرمة فيما حرم الله، وبالحل فيما أحل الله، وبما أكره يكره الله عز وجل من المكروهات يذكر. لكن في قومه خاص الشيخ عيسى عليه السلام يسمى نبي رسول. نعم، لأنه بدل يعني شريعة جاء بي. نعم أنزل عليه الإنجيل. طيب، لو كان هذا النبي أرسله الله عز وجل إلى من هو خارج عن إطاره المكان، قريته أو المدينة التي يعيش فيها، إلى أحد بعينه، إلى أحد بعينه يمشي معه تعريف الرسول، لكن هنا في عمومه، في عمومه يعني أنه مبلغ، ليبلغ فقط، فكل رسول مبلغ عن الله عز وجل يخرج إلى أحد بعينه أو إلى قرية بعينه بحيث يغادر موطنه، كل مغادر لموطنه لتبليغ شيء فهو رسول من هذه الجهة، رسول رسول الله. نعم، من هذه الجهة. لكن الرسول المتعارف عليه ومنهم أولو العزم من الرسل، فهؤلاء الذين أنزل الله عز وجل أو جاءوا بشرعة من الله عز وجل جديد، كل رسول النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه القرآن، من قبله عيسى الإنجيل، ومن قبله موسى التوراة، ومن قبله داود وسليمان الزبور، ومن قبله إبراهيم عليه السلام وصحف إبراهيم، صحف إبراهيم، ها، ومن قبله نوح. المفيد أن كل رسول يأتي بسيرة أو بشرعة جديدة للتعبد، لمسألة التعبد، ليحل لكم ما حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، كما قال عيسى لقومه به. فهذا هو التعريف الرسول حقا، بحيث يأتي لأنه سينسخ ما قبله، هكذا لا، سينسخ من قبله، فتكون رسالته أعم، لأنه يجب اتباعه واتباع ما جاء به، كل من يسمع به يجب عليه اتباعه، هذا هو الرسول. فيأتي بشرعة جديدة يمحو بها أو ينسخ بها الشرعة التي قبلها. فهذا هو الذي سيزيد الشيخ الإسلام يشير إلى هذا المعنى، لكن هذا هو الفرق، وإلا يعني لذلك قال بل فالرسالة أعم من جهة نفسها، من جهة نفسها يعني من جهة الرسالة نفسها، يدخل فيها الرسول الذي يأتي بشرعة جديدة، ويدخل فيها الرسول الذي يؤمر بتبليغ شيء إلى شخص معين أو إلى قرية معينة. وأخص من جهة أهلها، جهة أهلها ليس كل الرسل الأنبياء سموا رسلا، لا، في رسل اختارهم الله عز وجل من بين هؤلاء الأنبياء، ذكرهم الله عز وجل بالرسالة، فهذا أخص من جهة أهلها. فعلمنا أن الرسالة هنا أخص من جهة أهلها ومن جهة ما يأتون به معه، كل رسول إلا وبعث بكتاب، كل رسول إلا وجاء معه كتاب، لكن به لا يأتي معه كتاب، مفهوم؟ يبقى على شرعة من قبله من جهة الحل والحرمة وغير ذلك. هذا هو يعني الله أعلم وجه التفريق بينهما. وإلا إذا كان قال هذا الرسول إذا نبي وأرسل إلى شخص بعينه يكون رسول من هذه، فهذا في العموم، في العموم، لكن ليس في الأخص. لا يصبح نبيا رسولا إلا إذا كان أوحي إليه بشرعة جديدة وأنزل عليه كتاب. نعم. أشكر علي كلام شيخ الإسلام هنا، قال فإن يوسف هو في قمة الكلام، قال فإن يوسف كان رسول، وداود لأن معدى كان رسول على ملة إبراهيم، وداود وسليمان كان رسولين وعلى شريعة التوراة، فهذا معدى يوسف وداود. يوسف خرج من قرية يوسف عليه السلام، أين بلغ رسالته؟ في مصر. طيب، وهو كان خارج هذه المكان الذي، نعم، كان في الشام، فألقي به في بئر فأخذوه فانتقل من ذلك إلى مصر. فهو بهذه الكيفية أي أن الله عز وجل جعل في نبوته الرسالة إلى أهل مصر من هذه الجهة، من هذه الجهة. نعم، هو على ملة إبراهيم. فكانت رسالته إلى أهل مصر خاصة، ولم يبقى، لأن يعقوب عليه السلام كان باقيا في الشام، فكونه يكون من أبنائه ويوحى إليه وبقي مع أبيه يكون نبيا تحت أبيه. لكن الله عز وجل زال في هذه النبوة فأنشأه في مكان غير مكانه، وفي في في حضن من غير أحضان أبويه، يعني في مكان آخر وفي عند ناس آخرين، يعني بعيد المسافة، بعيد الميل. فكان هذا من حيث من هذه الحيثية، يعني شيخ الإسلام أن هذه الرسالة انتقلت بانتقاله، هو أصبحت ملازمة له لأنه انتقل من مكانه لشيء أراده الله عز وجل، فبلغهم هذه الرسالة. فبدأ بالتوحيد في السجن، وبعد ذلك يعني شاع خبره حتى استوى أمر مصر على توحيد الله عز وجل، لكنه باقي على شرعة من قبله وهو إبراهيم عليه السلام. نعم. شيخ، يعني هو نبي رسول ده. نبي؟ نبي ورسول. رسول من هذه الحيثية، لكن ليس رسول جاء بشرع. نعم. لكنه نبي. نبي، وانتقل لما انتقلت به بالقصة المعروفة، انتقل من مكان، قلنا أنه لو خرج من مكانه أرسل إلى شخص إما بالقول أو بمعنى القصة، أن الله عز وجل أراد في انتقاله أن يبلغ رسالته، مفهوم؟ فهذا يحمل يعني معنى الرسالة، يحمل معنى الرسالة. لذلك قال هو رسول لأنه خرج من مكانه، وأي نبي يبقى في مكانه لا يخرج من مكانه، أي نبي يكون في مكانه الذي أوحى الله عز وجل له فيه، فيكون هناك داعيا إلى الله عز وجل، هكذا هو النبي. أما لو خرج من مكانه وغادر لأجل الدعوة كان رسولا من هذه الحيثية، أي أرسله الله إلى مصر، أرسله الله إلى أهل العراق، أرسله الله إلى مكان معين، فيكون نبي حثيث ليذكر بما بهذه الشرعة التي هو جاء فأدركها. أما لو كان الرسول يأتي فيوحى إليه بشرعة جديدة وينسخ الله عز وجل في هذه الشرعة ما يشاء ويثبت، فعند ذلك يسمى رسولا، ولو كان في مكانه. شوف، لو كان في مكانه يسمى رسول، لكن الذي اكتسبها بالخروج الآخر يكتسبها بماذا؟ بالرسالة الشرعية. مثال عيسى عليه الصلاة والسلام هو في قوم لكنه جاء بشرعة جديدة، لو مات رسول ولو لم يخرج من قومه. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من قومه بعد ذلك 13 سنة، لكنه جاءته الرسالة هناك، أي أرسل صلى الله عليه وسلم في قومه بشرعة جديدة. وبعد ذلك لما خرج المدينة بدأت الأحكام تنزل، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافر، ولأنه خاتم الأنبياء والرسل بخلاف من قبله من الرسل، فيكتسب الرسول الرسالة وهو في قومه لا يخرج، لماذا اكتسب بالشرعة الجديدة بالصحف التي أنزلت عليه؟ النبي لا يكتسب هذا إلا يبقى في قومه ما بقي، يدعو إلى الله عز وجل على الشرعة التي قبلها، يدعو إلى التوحيد وإلى ما ذكرنا. فإذا خرج بأمر من الله عز وجل إلى مكان معين أو إلى شخص معين اكتسب اسم الرسول من هذه الحيثية، مفهوم؟ فيشتركان، يشترك مع الرسول في مسألة تبليغ الرسالة لمن هو أوسع، لأنه الرسول يبلغ في قومه فيكتسبها أولا، خرج أو لم يخرج، فإن خرج فلذلك زيادة أمر من الله عز وجل ليمحو ما ظهر من باطل أو ما جحد من علوم الكتب التي قبله، وهكذا. زال الأشكال ولا لا؟ طيب، أي إن شاء الله. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وقال: من رسول ولا نبي، فذكر إرسالا يعم النوعين، وقد خص أحدهما بأنه رسول. فإن كان هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله كنوح، وقد ثبت في الصحيح أنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض، وقد كان قبله أنبياء كشيخ وإدريس عليهما السلام، وقبلهما آدم كان نبيا مكلما. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه، ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم لكونه المؤمنين بهم، كما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسول، وكذلك أنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة، وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قصة معينة، ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالم الذي يفهمه الله في قضية معنى يطابق القرآن، كما فهم الله سليمان عليه الصلاة والسلام حكم القضية التي حكم فيها هو وداود عليه السلام. فالأنبياء ينبئهم الله فيخبرهم بأمره ونهيه وخبره، وهم ينبئون المؤمنين بهم وهم ينبئون المؤمنين بهم ما أنبأهم الله به من الخبر والأمر والنهي. فقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، دليل على أن النبي مرسل ولا يسمى رسولا عند الإطلاق، لأنه لم يرسل إلى قومه بما لا يعرفونه، بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفون أنه حق كالعالم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وليس من شرط الرسول أن يأتي بشرعة جديدة، فإن يوسف كان رسولا وكان على ملة إبراهيم، وداود وسليمان كانا رسولين وكانا على شريعة التوراة. قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. طيب، طبعا داود وسليمان ليحكمان في الحرث نفجت فيه غنمكم، وسليمان كانت ما سخر له الله عز وجل ريح تجري بأمره، وشاع خبر التوحيد في زمن سليمان طبعا لما سخر الله عز وجل له. وقصة بلقيس والهدهد هذه ما هي منكم ببعيد، لما يعني شاع وذاع من أمر سليمان يعني عليه السلام. فلذلك قال هو أيضا يعني كان أو داود أو سليمان كان رسولين، لماذا؟ لأنه ملك في الأرض كان له ملك. داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فأتاه الله عز وجل الملك، فكان يحكم في رعية كبيرة، فكان من أول أمره أو من أولى أمره أن يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، ويعني أن يثبت لهم ما جاء في شرعة من قبله من الحرمة والحل. فلذلك كان دعوته واسعة النطاق، لم تنحصر في قرية معينة أو في مدينة معينة، كان له ملك كبير واسع كما حكاه التاريخ. وكان يحكم يعني حكما واسعا، ولذلك توسعت دعوته وكانت يعني آلقة بحيث يكتسب من هذا مسألة من الرسالة. نعم طيب نعم أكمل الشرح. نعم. وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طبعا الأنبياء والرسل يأتون بسفينة النجاة، وما من أحد يريد النجاة إلا ويلزمه اتباعه، وكما في قصة نوح عليه السلام لما هلك ابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، أي النجاة معنا في هذه السفينة إذا وحدت الله عز وجل وأمنت بما جئت به. فسفينة النجاة لأهل الأرض هي ما يأتي به الرسل والأنبياء من عند الله عز وجل، أي من خبر السماء فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه وما لا يحبه ولا يرضاه. فكون الرسول كونه يعني يكون رسولا إلى قومه خاصة وإلى الناس عامة، هذا من أسبغ أو من أعظم نعم الله عز وجل على البشرية. فإن الدنيا زائلة كما هو معلوم، وإنما ما يبقى هو الدار الآخر، وما يعني يصنع الإنسان من معروف يعني يخزنه لذلك اللقاء وذلك اليوم الموعود، فهذا لا يتحقق إلا بمعرفة ما أمر الله عز وجل به فيقتدي ويطيع ويتبع ويقيم أمر الله عز وجل، ويعلم ما نهى الله عز وجل عنه فيبتعد ويعني يكف عن محارم الله عز وجل. وهذا لا يدرك إلا باتباع الرسل، فالرسل أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده. فقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، كقوله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هداكم لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمن أحد على الله عز وجل في ذلك، وإنما يمن الله عز وجل لأن لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جعله الله عز وجل سببا في الهداية ومعرفة الحق من الباطل إلا باتباع هداه، لكان الناس في خسارة وفي درك الأسفل من النار. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فأصل الإنسان في خسر لأنه لا يعلم الهدى من الضلال والحق من الباطل إلا بشيء يعني يحدث له في حياته ينير له الطريق، إلا الذين آمنوا. وقال الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي في الخلقة، ثم رددناه أسفل سافلين. فهو في ذل وفهو في يعني خسارة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. لأن الإنسان لو ترد لكان على كفره ولكان يعني يمشي في هذه الحياة بعقله فيتبع كل شهوة ويتبع كل ما يدعوه الهوى إليه أو ما يدعوه القلب إلى الميل إليه يعني حققه، فبذلك يكون خاسرا. فهذا لا يحصل إلا بمن؟ إلا باتباع الأنبياء والرسل. فهذا هو أصل الإنسان، مع أن الله عز وجل أخذ عنه الميثاق في توحيده، لكن لا يحصل له هذا إذا خالط الأرض وعاش فيها ورأى من لذتها ومن حلاوتها ومما فيها من الزينة، فهذا حري أن يهلكه. ف فلا بد له من هدى أو من ممن ينير له الطريقة حتى يسلم من هذه الآفات، وهذا لا يتم إلا برسول من أنفسهم. لأن تعلمون أن مكة في أول الأمر مما اعترضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجادلوه، فقالوا ولولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني هو ليس أرادوا أن يكون في أشرافه. لكن لما قالوا وقالوا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو تكون له جنة أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، يريدون خوارق. وقال الله عز وجل في سورة الأنعام في مطلع سورة الأنعام وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم وللبسنا عليهم ما يلبسون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقالوا لولا أنزل إليه ملك، هكذا هي مطلع الآية. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل إليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. اعترض قريش قال كيف يرسل إلينا إذا الملك يكون ليس منا؟ الله عز وجل يقول لا، لا بد أن يكون من جنسهم، لأنه أسبغ في الاستئناس وعدم النفور منه، مفهوم؟ فلذلك جعل الله عز وجل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، لو كانت ملائكة ننزل عليهم ملك. لكن أنتم من جنس آخر فلا بد أن يكون من جنسهم، لذلك قوله من أنفسهم أولا من جنسهم وثانيا منهم، ليس بغريب، لم يأتي من بادية أو قرية بعيدة بل هو من قريش، من بطون قريش، فمن أنفسهم يعني يعلمون نسبه وشرفه ويعلمون صدقه وأمانته ويعلمون كل شيء عنه. وكان الرسل الأنبياء تبعث هكذا في أقوامها، يعني يعرفون نسبهم، لم يكن الرسول أو النبي يأتي من جهة أخرى ويأتي على طول يرسل في الصحراء أو يرسل في بمرده في بادية ثم يأتي يدخل المدينة، لا، كان يرسل بين قومه ويبعث بينهم فيعرفونه ويعرفون ما يتحلى به من أخلاق ويعرفون ما صدق كلامه وصدق حديثه وصدق إخباره، هكذا كان يتحلى الرسل بهذا كله، لأن الله عز وجل اصطفاهم فيهيئهم لهذا، فلا يرى عليهم شيئا ينكر أو شيئا يعاب، مفهوم؟ فهذا تمام قوله في مسألة بعثة الأنبياء والرسل، فكانوا يبعثون في أقوامهم يعرفون نسبهم فيكونون من جنسهم ويكونون منهم، أي من هذه القرية من أشرافهم ومما يعلم نسبه. وقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأن الرحمة أو الرحمة تحل بماذا؟ رحمة الله عز وجل بماذا تحل؟ قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين يؤمنون بماذا؟ سورة الأعراف ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين يؤمنون فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف الآيات. الرحمة هذه الخاصة، مفهوم؟ فالله عز وجل لمن سيكتبها؟ من يتبع الرسول. ولذلك قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي بك تحل الرحمة لأتباعك ورحمة للعالمين أي من حيث النجاة. فمن تعلق بسنته صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الهدى نجا، ومن عصاه هلك. كل أمة معافى، لا كل أمة يدخل الجنة في حديث المجاهد إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني قد أبى. هذا هو. طيب طبعا الكلام في هذا طويل جدا، يعني في مسألة رحمة الأنبياء والرسل وكيف أنه رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص، ولا سيما الأنبياء والرسل من قبله كذلك كانوا يعني يمثلون سفن النجاة لأقوامهم. فهذا يعني حديث فيه يطول. طيب هات نمر بعد قوله وأنه خاتم الأنبياء. قال ابن المتعوي رحمه الله وأنه خاتم الأنبياء. الشرح. قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة فطاف به النضار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها. فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل. خرجاه في الصحيحين. طيب هو ليس في الصحيحين بهذا اللفظ، لو كان عندك في الحاشية في الصحيحين بلفظ ماذا؟ إن مثلي قال حديث أبي هريرة مرفوعا إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. طيب كم نبيه؟ وقال صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون من أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الحديث. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرع وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. طيب هذه النصوص التي يعني طبعا يستشهد بها أو في الرد على من جاء من أهل الكذب الذين ادعوا النبوة سواء في زمانه صلى الله عليه وسلم أو بعده، وقالوا أن الآية في قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال بعضهم أن الخاتم هنا هو معنى الزينة، أي أنه زينة النبيين. والبهائية قالوا بذلك من المتأخرين من هذه الفرق، وكذلك جملة من الفرق قالوا بمثل هذا كمحمد أحمد القدياني. نعم أيضا هذا الذي ادعى من أول الولاية وبعد ذلك صار به الأمر إلى أن ادعى النبوة وحرف كتاب الله عز وجل. فهذه النصوص يعني بيّنت معنى الختم هنا، لأن الخاتم إذا ذكر قد يحتمل معنى الزينة، والنبي صلى الله عليه وسلم زينة الأنبياء والرسل لأنه جمع له اللباب أو كل ما نعم جاء قبله من الشرائع، فكانت شريعته جامعة لكل ما سبق، فجاءت في أحسن حلة وفي أحسن معنى وفي أحسن لفظ، ففيها الزينة. لكن الخاتم أو الختم أو ختمت الشيء، ما ختمت الشيء طبعا يأتي تعريف بعض المعرفين يقول ختمت أي إذا وقع أو جعل علامة تدل عليه، وهو صلى الله عليه وسلم كان له خاتم يختم به الرسل ها يختم به. فإذا كان رسالة يبعثها يختم به صلى الله عليه وسلم، كان مكتوب فيه الله رسول محمد، يعني أن محمد من تحت، محمد رسول الله. فهذا الختم وخاتمة أي إذا كان آخر الكلام أو آخر الفعل أو آخر الشيء، يقول ختم بكذا أو ختم كلامه بكذا أو ختم فعله بكذا، فيدل على ماذا؟ على آخره. وهذا هو المعنى المتبادر في الختم هنا. ويبقى مثلا الخاتم فيما يكون في مفهومه من الزينة، تختم بذهب، تختم بفضة، ما أجمل ما تختم به، تختم به أي لبسه، يتحدثون على اللبس الزين. لكن هذه المعاني يعني وإن كانت مستصحبة، لكن حقيقة ما في الأمر أن قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فبيان الرسالة وخاتم النبيين جاء على معنى واحد، لا يحتمل معنى آخر على أنه ختم به على سبحانه وتعالى هذه السلسلة من الأنبياء والرسل، كان هو النبي المرسل الأخير، لا نبي بعده ولا رسول بعده. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتعالى أحد على هذه الآية أو يضرب كتاب الله عز وجل بعضه ببعض أو يتأوله على يعني شيء في نفسه، فبين هذا في هذه الأحاديث. هذه الأحاديث يعني عليه الصلاة والسلام بين فيها أنه خاتم النبيين، وزاد فقال لا نبي بعد، لأنه هو قائل عليه الصلاة والسلام يكون بعد 30 كذابا كل يدعي النبوة. طيب، وإمام المتقين. نعم، قال المصنف رحمه الله وإمام الأتقياء. أشرح، الإمام الذي يؤتم به أي يقتدون به، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. الإمام هو الذي يكون رأس الناس، وهو الذي يسودهم من السؤدد. الإمام من السؤدد أي يكون رأسا في الناس سيدا يطاع، ويقتدى بأفعاله ويقتدى بقوله ويؤخذ بحكمه، إذا قال الكلمة والحكمة يعني تنشر. وذلك بين في قوله تعالى وهذا من الإمامة، الإمامة في الدين، هذا أحسن ما ينال، كقوله تعالى في سورة آخر الفرقان الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فأحسن إمامة هم لأهل أن يكون الإنسان إماما يقتدى به في التقى والهدي الذي جاء من الله عز وجل يعني وارتضاه لعباده. فكونه إمام المتقين لأنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه حديث أنس، لما جاء ثلاثة نفر يسألون عنه، تعرف كل الحديث كلكم، يسألون عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له، وأعلم الناس بالله عز وجل وهو أخشى الناس وأتقاهم له سبحانه وتعالى. ثم بين سنته عليه الصلاة والسلام كأنه يصوم ويفطر ويقوم الليل وينام ويتزوج النساء، وليس هذا صدا عن أن يكون الإنسان إماما أو يكون من أولياء الله عز وجل. فالإمام هنا الذي يهتم به أي يقتدون به قولا وفعلا، ولا سيما أن التعريف في سنته عليه الصلاة والسلام ما كان منها قولية وفعلية وتقريرية، فأقره داخل في سنته فهذا الذي يقتدى به. والتقي أو التقوى عرفناها قبل ذلك، تقوى ما هي؟ إذا رحمه الله والإنتهاء عن ما حرم. طيب هذه نعم هو القيام بما أمر الله عز وجل به حبا وتعظيما، والابتعاد عما نهى عنه وزجر خوفا وإجلالا، هذا هو التقوى. فمن حصل هذا مع وجود عمل القلب هذا، لماذا يقولون حبا وتعظيما؟ لأنه قد يقتدي لكن ليس حبا كعادة كأكثر الناس، وقد ينتهي لأجل مرض، لأجل الخوف من الفقر، لأجل خوف من كذا، مفهوم؟ لا، لابد يكون خوفا وإجلالا. طيب هذه معنى التقوى، فهو سيد المتقين عليه الصلاة والسلام. نعم. فقوله وسيد المرسلين، قوله وسيد المرسلين، قال الشارح قال صلى الله عليه وسلم. طيب يطول هذا، يطول ذكره، نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، لأنه فيه مسألة ذكر سيد المرسلين. طبعا أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة، وأول من يشق عن القبر، أول شافع، أول مشفع، وسنبين مسألة السيادة هنا عليه الصلاة والسلام وكيف نالها عليه الصلاة والسلام، وهي وجهها، لأنه يعني أورد إشكالا في قوله لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى متعلقا بساقي أو باطشا بساق العرش، يعني متعلقا بها. فقالوا كيف هذا وهو يقول ولد سيد آدم؟ حديث من أمتي ذكرناه في شرح الرسالة الفقهية، لا شرح الرسالة الفقهية هذه في الصيف، حديث الشفاعة، حديث الشفاعة ذكرناه. فهذه علة ذكر السيد، لأن السيد من يكون القاضي في الأمر، أن يقضي في الأمر ويستجاب له. فكونهم أتوا الأنبياء والرسل أو أتوا العزم من الرسل، فكل يقول اللهم سلم سلم عليكم بكذا، عليكم بفلان، حتى وصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فشفع فشفع. فهذا هو مقام السيادة يوم القيامة. ولا إشكال في قوله مع مسألة ما تفضلوني أو لا تفاضل بين الأنبياء. نعم إن شاء الله لعلنا نتعرف إليه في المرة المقبلة إن شاء الله تعالى. طيب ليس هناك يعني إشكال في مسألة فيما مر وأنه خاتم الأنبياء وقبله الفرق بين النبي والرسول وإمام المتقين، كل هذه أوصاف للنبي عليه الصلاة والسلام.